يقول هل يقاس على المجنون في زكاة الفطر الصغير قبل البلوغ؟ لا، ورد حديث صحيح زكاة الفطر على الصغير والكبير، الذكر والأنثى. بسألك مصطفى، لو شخص عنده مزرعة، طفل صغير وهديت له مزرعة، هل يخرج زكاة الحبوب والثمار منها، أو نقول صاحبها، أو نقول إن صاحبها مجنون ونخرج الزكاة؟ يخرج لك مجنون. طيب الشيخ ربيع، هل ممكن فيه طريق لغنى لزكاة الصبي غير الهبة؟ ها، إذا ورث، كيف إذا ورث؟ ها، هو مشروط الزكاة أن يكون بفعله، فإن ملكها بغير فعله. نعم رحيم، أنت وقتها غائب يوم شرحنا رحيم، بس يلا عطنا عشان ها ها في عروض التجارة فقط. نعم، يعني بسألك ياسر، لو شخص مات وعنده ولد واحد فقط وورث منه مزرعة، هل يؤدي الزكاة ولا نقول ليس فيها زكاة لأن ملكها بالإرث؟ يزكي، والذي لا يزكى بسبب التملك للإرث هو فسر التجارة. نعم، واضح لكم؟ يقول قصة ابن أبي أوفى، هل هو دافع للزكاة أو آخر؟ لا، أعطني شنو الزكاة حتى يوزعها. يقول ما حكم أخذ الزكاة قهرا تسقط عن صاحبها؟ يعني لو شخص ما يزكي فأتى الإمام أخذ منه بعض الشيء زكاة، تسقط عن الحكم في الظاهر، إن أخذوها منه وشطر المال حتى لو قارنت تسقط عنه. طيب يا بسألك محمد، لو شخص عنده محل ويأخذ منه ضريبة، قال أنا أنوي هاي الضريبة زكاة، يصلح ما تصلح؟ لماذا؟ ها؟ إيه، لازم تكون زكاة، هو ستأخذ هذه، وللأمر ما أخذ عنها زكاة، لو أخذ عنها زكاة تسقط، لكن أخذها غير زكاة لا. لو أخذها غرامة على المحل، قال صاحب المحل أنا منها زكاة لأن أخذها وللأمر، ما يصح. كذلك الجمارك، لو أخذوا منه قال أنويها زكاة، ما يصح. الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، فعبد يكون مال زكاة حتى يطهر المال. قل ما معنى المتين؟ هو شديد، شديد في عقابه، شديد في من يؤذي أولياءه، شديد في قوته، شديد في علمه، وهكذا. بسألك يا شيخ، فيه صفتان لله وسعت كل شيء، ما هما؟ ها؟ حياة القيومة، نبغى نص. نعم، العلم الثاني والرحمة، طب الدليل أعطي الدليل على أن الصفتين التي ذكرهما ذكراها وسعت كل شيء. أيوه، أن القادح على كل شيء علما، والرحمة، والرحمة وسعت كل شيء، في آية جمعت الثنتين. نعم،